الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نستعرض شيئا من الأسئلة. يقول: ألا ينبغي أن نقول أن الله قدر الشرور على الخلق وأرادها كونا ولم يردها شرعا ولكنه قدرها على كل حال؟ فما رأيكم بهذا التفصيل؟ نعم، هذا التفصيل الذي قال به السلف هو الذي تقتضيه النصوص، أن الله عز وجل قدر كل شيء، الخير والشر، والشرور بخصوصها أو الشر بخصوصه لم يرده الله شرعا أي دينا، أي لم يرضه من عباده، لكنه قدره كونا وأراده كونا. وهذا أمر سبق تكريره أكثر من مرة، ويعتبر من الأصول القطعية عند السلف، وهو الفارق بينهم وبين غيرهم. يقول: هل صحيح أن بعض السلف كانوا لا ينظرون إلى وجوه النصارى لشناعة ما يعتقدونه في عيسى من أنه ابن الله، تعالى الله عما يزعمون؟ وهل يمكن تطبيق هذا في وقتنا مع أهل البدع والكفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من اليهود ومن النصارى ومقولاتهم تتشابه، فقول اليهود في عزير كقول النصارى في عيسى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، وكان يعاملهم في الجوانب ما نسميه نحن الجوانب المادية من حيث البيع والشراء والتعامل في مصالح الدنيا، يعاملهم كالمسلمين، لكن فيما يتعلق بالولاء وما يتعلق بالمصاحبة والموادة والمنآنسة والمجالسة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وكان ينهى عنه، وكذلك الصحابة. والسلف كانوا خالطوا أمما من أهل الكفر من اليهود والنصارى والمجوس، أهل ذمة، فكانوا يعاملونهم في دنياهم كسائر الناس، وفيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالولاء والبراء وما يتعلق بالأمور الأخرى كانوا يعاملونهم بما أمر الله به ومما تقتضيه نصوص الشرع، فكانوا لا يوالونهم ولا يشعرونهم بشيء من المودة، ولا يتبسطون معهم ولا يجالسونهم مجالسة المنادمة، لكنهم يعطونهم حقوقهم، فالأمر لابد فيه من الاعتدال. أما ما أثر عن بعض السلف أنه يشمئز إذا رأى نصراني فهذا قد يحدث، خاصة في البيئات التي ليس فيها يهود ولا نصارى، وهذا أمر معروف بالفطرة، فمن أتى الله إيمانا ولم يخالط أحدا من اليهود والنصارى فإنه إذا رأى يهودي يشمئز من عقيدته ويشعر بشيء من النفور، وهذا دليل الإيمان، لأنه ينفر مما يعتقد. أما أن يكون هذا دائما في كل الأحوال وكل أمور التعامل فهذا فيه نظر، بمعنى أنه إذا كان صاحب ذمة فإنه ينبغي الاعتدال في التعامل معه فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما يتعلق بأمور الدين فكما ذكرت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بما وقفنا عليه من كتاب شرح اللالكائي، وقد انتهينا سياق ما روي وما نقل من الإجماع في آيات القدر، صفحة 725. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي وما نقل من الإجماع في آيات القدر. وذلك حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافهم، فقال في خطبته: كما أنزل الله في كتابه وأمر رسوله استفتاح الخطيب بها: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. فقال جاثليق النصارى: إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين. فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أنه لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد، وهو داخل تحت قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحسنت. في هذا الأثر، وأغلب ما ورد في الأثر صحيح بأسانيد صحيحة، وبعضه ورد في الصحيحين وغيرهم. ففي هذا الأثر عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من الإيمان بالقدر الأخذ بالأسباب، كما حدث في هذه القصة حينما انتشر الطاعون، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعل، فجاء الحديث بهذا الإرشاد: إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، بمعنى لا تعرضوا أنفسكم للقدم للخطر. وهذا يعني وجوب الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التسليم بالقدر، فإن الله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب وجعله مشروعا. وإذا وقع بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها، بمعنى أنه إذا وقع فلا ينبغي أن يستخف الناس ويخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل ما دام الأمر وقع. هذا بالنسبة لعموم الناس. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية تتعلق بهذا المذهب الفاسد وكيف ورد إلى هذه الأمة، وهو القول بأن الله لا يضل أحدا، وهذا مذهب القدرية، وهذا قول ضلت به طوائف من الأمم السابقة، طوائف من النصارى وطوائف من المجوس وطوائف من الصابئة ومن غيرهم، فهو مذهب لا يكاد تخلو منه أمة من الأمم ولا دين من الديانات التي انحرفت عن أصولها الصحيحة. ومنشأ هذا القول، أي القول بالقدر، من شبهة ألقاها الشيطان في أذهان بعض الناس، وهي أن الله عز وجل لا يليق أن يخلق الشر، وما دام كذلك إذن فلا يضل أحدا ولا يكون له علم سابق ولا تقدير سابق، أو على الأقل كما قال بعض القدرية: لا يكون لله تقدير لأفعال العباد المتعلقة بالشر، وأن الله عز وجل لا يضل أحدا، إنما الناس هم الذين يختارون الضلالة بمحض إرادتهم وبأفعالهم، وأن الله لا يعلم ذلك أو لا يقدره إلا بعد وقوعه. هذا المذهب كما تعلمون من هذه القصة موجود في النصارى، ثم انتشر بين المسلمين على يد القدرية بعد منتصف القرن الأول، وأول من اشتهر عنه هذا المذهب معبد الجهني، وهذا هو قول القدرية بعينه، وهو قول المجوس، لكنه في المجوس أكثر، لأن دين المجوس ينبني على هذه الشبهة، والمجوس يسمون الثانوية أو الثانوية أو الاثنينية لأنهم يعتقدون بإلهين اثنين تعالى الله عما يزعمون. وهذا الاعتقاد بإلهين اثنين ناشئ عن هذه المقولة الفاسدة، ذلك أنهم حينما زعموا أن الله لا يخلق الشر ولا يضل أسندوا خلق الشر والإضلال إلى خلقه، بعضهم أسنده إلى الشيطان فعبد الشيطان، وهؤلاء هم سائر المجوس أو أغلب المجوس، وتبع لهم بعض الفرق في هذه الأمة، ولا يزال عبد الشيطان طائفة تنتسب إلى هذه الأمة وموجودة في العراق. ومنشأ عبادة الشيطان هو هذه الشبهة، وطوائف منهم ما عبدوا الشيطان لكنهم عبدوا من دونه أو خافوا من دونه من العباد، أو جعلوا العباد خالقين لأفعالهم أو خالقين لبعض أفعالهم، وذلك كله كفر وضلال وشرك. فهذه المقولة كما انتقلت إلى النصارى عبر المجوسية كذلك انتقلت إلى المسلمين عبر المجوسية، وانتقلت إلى المسلمين عن طريق النصارى. وقد اشتهر عند أهل العلم أن القدرية في هذه الأمة أخذت هذا القول الذي قال به هذا النصراني الهالك، أخذت هذا القول عن النصارى ثم عن المجوس، ذلك أن النصارى كانوا أكثر جرأة في إعلان عقائدهم في الشام والعراق، لأنهم كانوا أهل ذمة وكانوا يكرمون بعض الإكرام أو لهم شيء من الحقوق والرعاية فيما جازه الشرع، فكان لهم جرأة على نشر أديانهم. أما المجوس فكانوا أغلبهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانت جرأتهم على إعلان عقائدهم أقل، ومع ذلك فإن لهم يد كبرى في إضلال القدرية وفي تأسيس مذهبها. إذن أصل قول القدرية هو هذه المقولة التي قال بها هذا الرجل، ثم انتشرت إلى المسلمين أولا بالهمس ثم انتشرت علنا. والأمر الثالث نستفيد منه قوة الصحابة رضي الله عنهم في حرب البدعة ومقاومتها، وعمر رضي الله عنه كان له في ذلك قصب السبق في محاربة البدعة وأهلها، وكلنا يعرف كم كان عمر حازما في حماية التوحيد والعقيدة وحماية الإسلام. ومن ذلك هذه القصة حينما عرف أن هذا العلج رغم أنه يعرف أنه جاهل وأنه لم يعرف الإسلام، عرف أنه يعترض على قوله ومن يضلل فلا هدي له، وأنه بذلك قال مقولة فاسدة، لم يمهله ليتعلم، ذلك أنه أعلن مقولته ولم يتأدب، فلما أعلنها هدده عمر بالقتل حماية لعقيدة التوحيد ولعقيدة المسلمين، فكان هذا التهديد بمثابة الردع للأمة أو لفاسد العقيدة أو ضعفاء الإيمان مدة طويلة. ونعرف ما فعله عمر رضي الله عنه كما ورد في قصة سابقة مع صبيغ بن عسل التميمي ومع غيره من الذين كان عندهم شيء من الشبهات، ثم بعد ذلك سار على هذا النهج سائر الصحابة، لا سيما من اشتهر منهم أو ابتلي منهم بظهور شيء من البدع على عهده أو في ولايته أو في البلد الذي هو فيه، كما كان من ابن مسعود رضي الله عنه، وكما كان من أبي موسى الأشعري، ومن عبد الله بن عمر، ومن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب قبلهم، ومن تتصدى لهذه البدع، ثم صار التصدي للبدع وأهلها نهجا من مناهج أهل السنة، بل أصلا من أصول الدين، والرد على المخالف صار من أصول الجهاد التي جاهد به أو الذي جاهد به أئمة السنة، ولا يزال من هدي السنة وعلمائها وأئمتها إلى يومنا هذا. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام 192 نعم. حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا في الأمر، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه: ارفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوا، فدعوهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، فاختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من مشايخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوا له، فاستشارهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر رضي الله عنه بالناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. حسنت. هذا أيضا لا يخرج عن السابق. والآن ننتقل إلى رواية 1200، لأن ما سيأتي كله مكرر. 1200، صفحة 732. موسى اليماني قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز، حتى العجز والكيس. والذي في الموطأ عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم. وعن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي الفاتن. الفاتن بمعنى المضل. نعم. وعن يحيى بن يعمر قال: كان رجل من جهينة فيه رهق، وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. فلقيه أبو الأسود الدؤلي، فذكرت ذلك له، فقال: كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. عرفنا من قبل أن هذا الرجل هو معبد الجهن، وقوله فيه رفق يعني فيه غرور وشيء من العجلة والتسرع، يعني توثب على جيرانه، بمعنى أنه كان يتسرع في الأمر و يقول ويتعجل في الكلام، يعني يتكلم في الدين أيضا بغير علم. قوله أنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، بمعنى أنه تعلم على غير أهلية أو تعلم بغير أهلية، هذا ما يظهر من حاله ومن كلام أهل العلم فيه. وهذا يذكرنا بأمر يتعلق بأصول العلم الشرعي والتفقه في الدين، وهو أولا أنه الأصل في التفقه في الدين أن يأخذه الإنسان عن أهليه، ولذلك ينبغي أن يراعي المعلم والشيخ والمدرس في تعليم الناس يراعي مواهبهم، فإذا عرف أن أحد طلاب العلم قد لا تدرك مواهبه أو لا يستطيع المواصلة أو التعمق في شيء من العلوم فليقف عند الحد الذي يستطيعه، لأنه إن تمادى أكثر مما يستطيع أو لا تدرك مواهبه أدى ذلك إلى التعالم والغرور. والأمر الثاني أنه ليست العبرة بمجرد قراءة القرآن وفرض الفرائض والقص على الناس، إنما العبرة بالتفقه، لأنه قد يستطيع من لديه ذاكرة قوية أن يحفظ شيئا كثيرا من النصوص، لكن لا قد لا يكون عنده من العقل ومن الفقه ما يجعله يستطيع أن يعلم الناس أو يصدر عنه الناس أو يكون رأسا في العلم. ولذلك وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وإذا تأملنا أغلب أهل الأهواء وعلى رأسهم مثل هذا الرجل وهو معبد، نجد أنهم يتميزون بهذه الصفات، أنهم عالة على العلم، وأنهم عندهم شيء من الغرور، يأخذون علما يلبسون به على الناس، لا يخضعون لأصول العلم ولا للعلماء، يكون عندهم شيء من التعالي والتوثب وفرض الرأي على الآخرين ونحو ذلك مما هو من سمات أهل الأهواء. نقف عند هذا ونكون وقفنا على أقاويل الصحابة، سنأخذ نماذج منها إن شاء الله في الدرس القادم، وبعضها سبق أن مر فلا داعي أن نكرر. ما معنى العجز والكيس أو الكيس في الحديث؟ العجز يعني الخمول والكسل، والكيس الجد والنشاط. يقول كثير كثير، وضعها كثيرا، كثير من العوام يقولون إن الله يهدي ما يضل. لا، لا يجوز هذا، حقيقة ينبغي التنبيه. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والهداية والإضلال كلها بيد الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.